يا عم اقعد معانا يا عم. دكتور جه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونستعينه ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأقول الباب الذي سأقرأه معكم هو باب التقديم في دلائل الإعجاز، وبداية من المحاضرة القادمة كل طالب لا بد أن يكون معه كتاب دلائل الإعجاز، وأن يكون معه كراسة، لأن المقرر الأساسي هو نص دلائل الإعجاز. والكراسة والقلم ليكتب الطالب شرحي لما في دلائل الإعجاز، حتى إذا بدأ يقرأ دلائل الإعجاز ووجد في كلام عبد القاهر لبسا يرجع إلى الشرح. وأي طالب ليس معه نسخ دلائل الإعجاز وكراسة وقلم ويكتب ما يسمعه مني لم يبقى في المحاضرة. شرط بقاء في المحاضرة ثلاث أشياء: الكتاب، الكراسة، الكتابة. نسمعك الكراسة والقلم فقط. لا أرى طالبا في محاضرتي إلا وهو يكتب ما أقول. هذه المحاضرة الأولى فيها تسامح وفيها تنزيه، إنما ما عدا ذلك بعد هذه المحاضرة لو لم يبقى ولا طالب، أي طالب لا يكتب كل ما يسمعه مني ولو قررته لن يبقى في المحاضرة. وأرجو أن نبدأ معا، وهذا ليس تهديدا لكم، وإنما هو حرص عليكم، وإنما هو حرص على مصلحتكم، لأن كتابتك وراء الأستاذ تتطلب منك أن تعقل ما يقول. فإذا عقلت ما يقول وكتبت ما عقلت تكون قد حصلت شيئا مهما جدا. فإذا بدأت في المذاكرة والتبس عليك شيء رجعت إلى ما كتبت، وهذا هو مصلحتك، وهذه مصلحتك ليست مصلحتي أنا. من الممكن جدا ان انا اتركك في غفلتك وفي جهالتك وفي عماك، انما ده ليست هي الامانه التي في عنق الاستاذ نحو طلابه. ثم ابدا الحديث في المحاضره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كنت سأقرأ كتابا في بابا في دلائل الإعجاز يتوجب علي أن أتعرف على الكتاب الذي سأقرأ منه هذا الباب. والتعرف على الكتاب يعني التعرف على موضوع الكتاب وعلى قضية الكتاب وعلى الهدف الذي له ألف هذا الكتاب وموقع هذا الباب من هذا الكتاب ومن الهدف الذي ألف له هذا الكتاب. وبدون ذلك ستكون في عمالة ولو حفظت الباب من غير أن تعلم سياق ذكر الباب لماذا تحدث عبد القادر على التقديم في دلالة الإعجاز وما المقصود من هذا البحث وأي قضية من قضايا الكتاب يخضعها هذا البحث؟ هذه خلفيات إذا كان منك يبقى لن تحصل إلا تحصيلا من أعمى لا مثلا. فما هو الغرض من تأليف كتاب دلائل الإعجاز وما معنى كلمة دلائل الإعجاز وما صلتها بموضوع الكتاب؟ هذه أسئلة كلك لا تكتب هذا البلد كلام لا قيمه له وانا لم اعيد هذا الكلام وتعتقد الله فيه كلك لا هذا الكلام ليس موجودا في الكتاب وكلك تجلس معي كذا مستريح وانا اتكلم وانت تنظر الي هذا عبث ما المقصود من كتاب دلائل الإعجاز وما معنى كلمة دلائل الإعجاز وما هو العلم المتضمن في كتاب دلائل الإعجاز؟ انت هذا ابو لحم معك كتاب ليه ومعك دراسه ليه؟ انت طالب ولا ولا ولا ولا معيد؟ طالب ها؟ اما انت جاي الكليه كده بطولك كده بدماغك كده فين الكراسة وفين القلم؟ أي طالب داخل الجامعة لازم يكون معاه كشكول ويكون معاه قلم، أمر طبيعي. إنما اللي جاي كده إيديه بإيديه فاضية ده مش طالب علم، ده مش طالب علم. يبقى السؤال الأول هو إيه؟ أيوه ها؟ والسؤال الثاني وما معنى ايه دلائل ايه والسؤال الثالث وما علاقة ايه وما علاقة العنوان بايه بموضوع الكتاب؟ عظيم جيد الله تعالى الحمد لله رب العالمين. كتاب دلائل الإعجاز قضيته الأساسية اكتب ما تسمع قضيته الأساسية هي البحث في الكتاب العزيز عن الشيء الذي به أعجز الناس وقطع أطماعهم وقهر قواهم وقدرهم. موضوع كتاب الإعجاز هو البحث في الكتاب العزيز القرآن الكريم عن الشيء الذي فيه قهر قوى العرب وقطع أطماعها وبهرها وأعجزها. الكلمات التي في المصحف هي الكلمات التي في شعر العرب وكلام العرب. ونظام التركيب في اللغة النحو رفع الفاعل ونصب المفعول والتعريف والتنكير والتقديم إلى آخره، الذي فيما بين الدفتين هو الذي في كلام العرب وشعر العرب. فأين يكمن الشيء الزائد الذي به اختلف كلام الله عن كلام الناس؟ اكتب يا ولد، اكتب الاتفاع يا اطلع بره. فأين يكمن الشيء الزائد والذي اختلف به كلام الله عن كلام الناس؟ والذي اختلف به كلام الله عن كلام الناس دي مشكلة، دي مشكلة، مشكلة الإعجاز التي عليها آدم الآن، لمشكلة الإعجاز التي عليها آمن من آمن بيان الحجية في القرآن الكريم، بيان الأمر الإلهي الساكن في كلام الله والذي جعله الله دليل النبوة. ورأى عبد القاهر أن سؤالا آخر يسبق الإجابة عن هذا السؤال، وهو هذا السؤال هو: على أي أساس كان شعره أجود من شعر؟ أي شيء من كلام أجود جعله أجود؟ وأي شيء من كلام أفضل جعله أفضل؟ لأن هذا يجد المعرف قبل المعرفة، قبل أن تعرف علة الكلام الذي فوقه من كلام أجود، وقبل أن تعرف علة فضل الكلام الذي هو فوقه من كلام الأفضل، بأي شيء كان امرؤ القيس كان شعر امرؤ القيس أفضل من شعر بديل؟ بأي شيء كانت قفالته أفضل شعر العرب؟ إذا عرفنا ما به يكون كلام أفضل من كلام، استطعنا أن نعرف الشيء الذي به كان كلام الله أفضل وفوق من كل وفوق كل كلام. دي هذه القضية، هذه القضية. معرفة فضل كلام على كلام درجة لابد أن نصعد عليها قبل أن نعرف فضل كلام الله على كل كلام. ومن هنا، ومن هذه النقطة، كان علم بلاغة الشعر وعلم نقد الشعر منطويا في قضية الإعجاز. لا بد أن تعرف الشيء الذي به يصدر كلام كلاما حتى تستطيع أن تدرك الشيء الذي يفضل به كلام الله كل كلام، ومعرفة الشيء. انت يا ولا دركة تكتبش ليه؟ انت تنايمين ولا ايه؟ اخر كلمة انا قلتها ايه؟ الذي يصدر به كلامه كلاما هو علم البلاغة وعلم النقد. ليس لعلم البلاغة ولا لعلم نقد الشعر غاية أفضل من أن تعرف سر الأفضل. ليس للبلاغة ولا للنقد غاية أفضل من أن إيه؟ من أن تعرف سر الأفضل، من أن تعرف سر الأفضل. عظيم جدا. هذه القضية، هذه قضية دلائل الإعجاز، هذه قضية دلائل الإعجاز، وهي القضية التي شغلت الناس من يوم أن أنزل الله فينا الكتاب العزيز، وهي القضية التي شغلت الناس من يوم أن نزل جبريل وله صلصلة كصلصلة الجرس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء. قبل عبد القاهر تكلم خلق كثير في هذا الباب، ولكن عبد القاهر تكلم الخطابي وتكلم الروماني وتكلم الباقلاني، ولكن عبد القاهر نهج نهجا آخر وسلك في هذا الكتاب مسلكا آخر. أنا الآن لما أسأل وأقول ما هي قضية كتاب دلائل الإعجاز أو ما هي الغاية من كتاب دلائل الإعجاز أو لماذا كتب عبد القاهر دلائل الإعجاز، من يجاوب؟ ها؟ قوم يا جاك تتكلم. ها؟ يعني معرفة سر فضل كلام على كلام. أحسن. هذه الأخيرة، هذه الأخيرة الأولى جاءت تابعة لهذه الأخيرة. أحسن. من أجل أن يصل عبد القاهر إلى هذه الحقيقة نفض، تكتب ما تسمع، نفض عناصر الكلام عنصرا ليجد هذا الأمر الذي به كان القرآن معجزا. هناك فكرة لابد أن أقولها قبل أن أسترسل، هناك حقيقة لابد أن أقولها قبل أن أسترسل، هي أن إعجاز القرآن لا كلام فيه، لا حوار فيه، لا مناقشة فيه، لا يجوز لمسلم أن ينكره. لا مناقشة فيه، لا جدال فيه، لا حوار فيه، لا يجوز لمسلم أن ينكره، لأن الله نص على ذلك في كتابه العزيز. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا و و و وتأتوا بعشر صور من مثله مفتريات، واذكروا ما استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. نص القرآن، القرآن فيه آيات صريحة على أنه لا يستطيع أن يأتي البشر به. القرآن إيه؟ ها؟ اكتب هذه العبارة، فيه آيات صريحة على أن البشر لم يستطيعوا أن يأتوا بصورة من مثله، وهذا هو الإعجاز الذي لا مناقشة فيه. ومن أنكر الإعجاز يكون أنكر قول الله، يكون أنكر آية من آيات الله. عظيم جدا. أما وجه الإعجاز، أما وجه الإعجاز يعني بأي شيء أعجز، فرق بين الإعجاز الذي لا خلاف فيه وبين وجه الإعجاز. وجه الإعجاز يعني السر الذي كان به الإعجاز. بأي شيء أعجز؟ أعجز ببلاغته، طيب أعجز بإخباره عن المستقبل، أعجز بإخباره عن الأمم الماضية، أعجز ببلاغته، طيب أعجز بإخباره عن المستقبل، يقول بطرون في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، أعجز بإخباره عن أحوال الأمم الماضية، تلك من أنباء الغيب توحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أعجز بالصرفة، أعجز بالصرفة، وأن العرب كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثله ولكن الله ترضى عن ذلك، هذه ردود الإعجاز. أعجز بالتشريع، أعجز بالمعنى، الإعجاز العلمي، كل هذه ردود يجوز اختلافه فيها، كل هذه وجوه يجوز اختلافه فيها. هناك من أئمة المسلمين المعتبرين من قال إنهم رسل الصدق، وهناك من قال إنهم رسل بالبلاغ، وهناك من قال إنهم رسل بالإيمان بالأول، وهكذا. هذا مما يجوز الخلاف فيه. أما ما لا يجوز الخلاف فيه فهو أنه معجز. فهو عظيم جدا. إذن كانت قضية عبد القاهر هي، أنا قلت إنه عن الشيء الذي به أعجز، عن إيه؟ يعني عن يعني قضية البحث عن إيه؟ وعن الله تعالى، عن وجه الأعجاز، قضية البحث عن وجه الأعجاز. وأنا قلت لما قطعت الكلام، قلت إني أسألك عبد القاهر مثلك عجيب جدا، ما صاد الشعر عنصرا عنصرا وكلمة كلمة ولفظا لفظا وتركيبا تركيبا وتصويرا تصويرا ليقع على الشيء الذي يسكن فيه سر الجوهر، ليقع على الشيء الذي يسكن فيه سر الجودة في الشعر وسر الإعجاز في القرآن العظيم. وسر الإعجاز في القرآن هو الذي يعبر عنه العلماء أحيانا بالأمر الإلهي، الأمر الإلهي الذي في القرآن والذي لا يمكن أن يكون من كلام البشر، ذا الأمر الإلهي الذي في خلق الإنسان، الأمر الإلهي في أنني أتكلم وأفكر، الأمر الإلهي في أنك تسمع وتفهم أو تسمع ولا تفهم، كل هذه أمور إلهية لا تطيع الناس صناعتها. فكان يهمل الكلام لفظة لفظة ليقع على الحقيقة الكل، ليقع عليه على هذه الايه الام التي هي الأمر الإلهي ممكن سر الإعجاز وجه الإعجاز في الكتاب العقلي. هذه الضالة التي أُنزل هذا الكتاب والبحث عنها، اللي هي السر الذي به أعجز الأمر الإلهي وجه الإعجاز، الشيء الخالق، الشيء الخالق، لأن المعجزة لا تكون معجزة إلا إذا كانت خالقة للعادة ومتجاوزة قدرات الإنسان. إحنا بدأنا استعمال فكرة المعجزة لنقول ده فلان ده معجزة، يعني فلان ده متفوق. لا، المعجز هو الأمر الذي لا يستطيع الناس جميعا ولو اجتمعوا، والإنس والجن ولو اجتمعوا أن يفعلوا الأمر الإلهي. لا يستطيع الناس أن يصرفوا الرياح، لا يستطيع الناس أن يسوقوا الصحراء، لا يستطيع الناس أن ينبتوا نبات الأرض، وهكذا. كل ما لا يدخل في طلب الناس فهو معجزة، وما دخل في طوق الناس فليس بمعجزة. ما عدا لائد ولأواء وبعد مكابدة طويلة، دل عليه عبد القادر في الكتاب، دل في الكتاب وقال: أنا منذ بدأت طلب العلم وأنا أسأل عن كذا كذا كذا كذا كذا. ها، منذ ايه؟ لا عارف، طالب علم جاي، مش طالب علم جهود، طالب علم ليه أهداف أساسية من أول ما بدأ، طالب علم ليه هدف أساسي من أول ما بدأ، وهذا هو الواجب. إنما ماشي كده تبهللة كده، جاي كده، جاي ينطر لك إيديه وداخل المدرج، لا، طالب علم أمامه قضية من يوم أن دخل، طلب العلم أمامه قضية لابد من حلها. قال: منذ أن بدأت طلب العلم وأنا مشغول بكذا وكذا وكذا وكذا، ثم بان لي بآخر وذكر ما انتهى إليه. لما قال ثم بان لي بآخر، أنا أطلبت من الكتاب كل الدعاء حياته بآخر، وإن القضية شغلاه منذ بداية طلب العلم، وأن هذا الكتاب كتب مسوداته وأدركه الموت قبل أن يراجع هذه المسودات. وده اللي ذكر الأستاذ محمود شاكر في المقدمة، ولذلك أنا عاوز كل طالب فيكم يلخص لي مقدمة محمود شاكر لدلائل الإعجاز، يلخصها في وريقات ويعطيها غير وريقات. ايه اللي وصل هذه القصه؟ هذه القصه ما احنا لازم نفهم، نتعلم، ما نعيش همل، ما نعيش همل، لان اللي بيعيش همل ملوش قيمه حياته، ملوش قيمه حياته. ايه اللي انا بقول كده عشان ايه؟ عشان دي مساله لفتتني جدا. لما وجدت طالب علم في القرن الخامس الهجري بيقول: انا دخلت طلب العلم وفي دماغي قضيه، مع ان عبد القادر نحو، يعني القضيه دي قضيه جانبيه، قضيه بلاد الاعجاز دي قضيه اخرى، قضيه جانبيه لانه اساسا نحو، انما كان في دماغه قضيه اخرى. وما زلت اعيش هذه القضيه وأراجع كلام العلماء في هذه القضية حتى بان لي بآخرة حل هذه القضية، حل هذه القضية، وكتب هذا الحل ثم مات قبل أن يبيض هذا الحل. هذا مشكلة، هذه سير العلماء، مش ناس طبيب، مش ناس طبيب هاي تقسموا ناس طبيب وبيشتغلوا رمضان الآن والمخابرات والكلام الفارغ ده، لا، دي ناس عايشة بالحقيقة، ناس عايشة تبحث عن الحقيقة. هؤلاء هم العلماء، مش شوية الهلاكيس اللي بيجوا ورا العسكر، لا، مش كده مطلقا. ما هو الشيء الذي وصل إليه بأخره؟ الشيء الذي وصل إليه بأخره هو فكرة عجيبة ورائعة اسمها النظم، وأن سر الإعجاز يكمن في هذا المرض، وأن سر بلاغ الشعر تكمن في هذا النظم، وأن سر بلاغ النثر تكمن في هذا النظم، وأن لفضل قصيدة على قصيدة هو هذا النظم، فضل شاعر على شاعر هو هذا النظم، عجيب، فضل كلام على كلام هو هذا النظم. ولو ذهبت كل مجمع لتبحث للفضل عن سر غير المجمع من المجمع ولا تبحث، شيء مذهل إلى المنجد جدا. فما هو هذا النظم الذي رجع عبد القاهر بكل شيء إليه، رجع ببلاغة الشعر إليه، رجع بأصول جودة الشعر إليه، رجع بعلو طبقات المتكلمين طبقة على طبقة إليه، رجع بالإعجاز إليه. هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. ما هو مهم جدا احنا الان امام حقائق علميه ما تستحقش ان نستقبلها بهذا الورع الذي نحن فيه، ما يستحقش ان نستقبلها بهذا البلع الذي نحن فيه، انما نستقبلها بكل احتشام وكل تقدير وكل استعداد. عالم من أعظم علمائنا، يعتبر طفرة في تاريخ البلاغة العربية وفي تاريخ الفكر، لأن عبد الخير طفرة، أنا قلت طفرة زمان. عبد الخير أسس وهو يبحث عن هذه القضية علم البلاغة، وهو يعالج هذه القضية أسس علم البلاغة. كما نقول الله شاكر جدا جدا، ها، وهو يبحث هذه القضية أسس إيه؟ علم البلاغة. الزمخشري جاء بعده نقل علم البلاغة إلى علم التفسير، فأحدث الزمخشري طفرة في علم التفسير. حقيقة كتاب الكشاف يعتبر مرحلة فاصلة في تاريخ التفسير. ما بعد الكشاف من كتب التفسير ليست كالكتب التي قبل الكشاف، ويعتبر الزمخشري احد الطفره في علم الايه. الحقيقه مش طفره، الحقيقه هي طفره مين، ولكن نقلها هو. شكرا حبيب الله دعنا، شكرا جزيلا لك، الله دعنا، شكرا. فده مش كلام هزلي، احنا ما بنتكلمش عن ناس صغيره، بنتكلم عن قضايا ضخمه في تاريخ الفكر الاسلامي وفي تاريخ فكر الامه، نتكلم عن اعلام انفسهم. فلا بد ان نستقبل علم هؤلاء الاعلام بما يجب ان يكون. ما هو، انا قلت كده ليه؟ لان الاجابه عن هذا السؤال ما هو النظم شيء مرتق جدا، وشيء دقيق جدا، وشيء بالغ السخاء وبالغ الأهمية. لو أنا كرمت كلام عبد القاهر هو توقي معاني النحو على وفق الأغراض التي يؤمها المتكلمون، وحفظت انت هذا الكلام، يبقى لا أنا كنت علم ولا أنت حفظت علم، هيكون سهل جدا. بس لا أكون أنا قلت علم ولا هتكون أنت وعيت علمه. هو حقيقة عبد القادر قال هذا، قال توخي معاني النحت على وسط الأغراض التي يقصد إليها المتكلمون. يكتب هذا التعريف لأن التعريف ده هو اللي ما يكفيه بل يكفيه، لأن التعريف ده هو الجذر اللي طلع باب التقديم طبعا من الفروع. وانا قلت لابد انك انت لابد ان تعرف الباب الذي تدرسه في سياق الكتاب الذي ألف فيه. ايه معنى توخي معاني النحو؟ يا سيدي سطر واحد، سطر واحد رجعت اليه بالبلاغه كلها وبالنقد كله وبالاعداد كله، وسطر واحد لم تستطع البشرية من القرن الخامس إلى يوم الناس هذا أن تنقض منه حرفا. هو له أن يقول ما يقول، ولكل مغفل أن يقول ما يقول، ولكل جاهل يقول ما يقول، بس المهم موقف العلماء مما قيل مما يقال. لم ينقض عالم معتبر كلمة واحدة إلى يوم الناس هذا من هذه الصفر الذي هو على وقت الأغراض التي يقصد إليها المتكلم. وأنا أريد أن أبسط هذا التعريف لأنه هو بهذا الإجمال والإبهام لا يفيد شيئا. يعني ايه توخي معاني النحو؟ يعني انا وانا اتكلم ابني عبارتي، ابني اتوخى في بناء العبارة، يعني اتخير في بناء العبارة وانا اتكلم واكتب شعرا او نثرا او اقول محاضرة، أتوقف في بناء العبارة أن تكون هذه العبارة معبرة تعبيرا دقيقا جامعا مانعا لما أريد أن أقوله، فأختار اللفظ الأنسب وأختار من أحوال اللفظ ما هو أنسب، أحوال اللفظ التعريف التنجير التقديم التأخير الحذف الذكر الفصل الوصل إلى آخره، لأن كل حال ده مهم جدا، وده مهم جدا في تذوق الأدب وتذوق القرآن وتذوق المعرفة، لأن كل حال من أحوال هذا اللفظ حال التنكير حال التعريف حال التقديم حال الحذف إلى آخره له دلالة، كل حال من أحوال هذا اللفظ له دلالة. فمعنى فدلالة التنكير غير دلالة التعريف، دلالة التقديم غير دلالة التأخير، فأنا أتخيل من هذه الدلالات الكثيرة ما هو أنسب بالمعنى وأقرب إلى المعنى الذي أريد الإبارة عنه. توخي معاني النحو، يبقى معاني النحو ما هي؟ التوخي معناها الاختيار، ارتب التوخي معناها ايه؟ الاختيار. ومعاني النحو هي أحوال اللفظ العربي، مع النحو هي أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، فحال التعريف غير حال التنكير، وحال التقديم غير حال التأخير، والتعريف بالألف واللام غير التعريف باسم الإشارة، غير التعريف باسم الموصول، وهكذا. يبقى أختار من من معاني النحو ما ايه ما يلائمه ما يلائمه ايه المعنى الذي اريد العباره عنه. فاذا بحثت في كل شيء عن سر تفوق صفة نفسي فلن تجد الا ان امرأ الخيط وضع اللفظ موضعه من المعنى. اختار اللفظ الانسب والاشكل لمعناه وده عالم متسع. ميدان متسع تختلف فيه القوى والقدر. فضل امرئ القيس على زهير ان امرأ القيس كان ادق في اختيار معاني النحو على وفق اغراض. فضل النابغه على عنتره ان النابغه كان ادق في اختيار معاني النحو على وفق اغراض. فضل البقره على قفا نفسي هو ان البقره بلغت الكمال المطلق في اختيار اللفظ الاجود للمعنى الاجود. فلو ذهبت تبحث عن سر تفوق البقره على صفه نفسي فلن تجد الا هذا. لن تجد الا اختيار اللفظ الانسب للمعنى الانسب. ادهشني ان يهتدي هذا الرجل الى هذه الحقيقه العظيمه جدا وان يقطع في كل صفحه في كتابه لانها هي الضاله التي يبحث عنها الناس. ولم يدهشني هذا وانما ادهشني انه لم يستطع احد ان يردها علي من القرن الخامس الى القرن الخامس عشر الله يرحمه. بل لا يزال المعاصرون يكتبون عن عبد الطاهر كتابات عجيبه جدا جدا جدا. واستاذ بتاع السوريات رجل فاضل وعالم جليل جدا من بتاع عربي لما قرا عبد الطاهر كتب عنه بحث بعنوان عبد الطاهر يكتب الالفيه الثالثه بذكر لغه وحديث وده بتاع ده الانجليزي. لما انا اعلمك الكلام ده وانت جاي لحديث ايديك ما تفض ايديك كده وجاي عاوز تروح مكتب بتاع اسمه مكتب اسمه اللي ايه مكتب بتاع الشباب عاوز تروح مكتب بتاع الشباب. دي قيمتين دي قيمتين. انت ده ما جيتش محتشم خاشع راجي من الله ان تدرك شيئا من ضياء كلام العلماء. ولذلك فكرة النظم توفي معاني النحو على وفق الأغراض فكرة بالغة الاتساع بالغة الجلال بالغة الثراء بالغة الخصوبة لأنها هي التي تضم كل ما يقال في بلاغة الشعر وفي بلاغة القرآن وفي بلاغة الحديث وفي بلاغة الله. من اجل ان يحدد معنى توخي معاني النحو. احنا قلنا معاني النحو يعني احوال اللفظ العربي اللي هي التعريف والتبجير والتقدير والتاخير والحد وفروقه الى اخره. من اجل ان يشرح هذا لقاعده عامه النظم هي القاعده الام هي جذر كذا. البيان التفصيلي لها، البيان التفصيلي لها هو مبحث التقديم، مبحث الحد، مبحث سلوك الخبر، مبحث القصد، مبحث الفصل والوصف، مباحث دلائل الإحسان. يبقى كلمة التقديم جاء زيادة استيعاب مفردة من مفردة النص متوقف مع البحث. التقديم نباتة نبتت في حتة في منطقة اسمها توخي معاني التحدي. الحد فكرة نمت ونبتت في منطقة اسمها توخي معاني النحو، لأن الحد من معاني، تقديم من معاني، حروف الخبر من معاني، القصر من معاني، الفقه والوصف من معاني. لأن كل الكتاب عبارة عن شرح وتحليل للفظة واحدة اللي اسمها توخي معاني. شفت المنهج والفكر المرتبط المستقيم. الكتاب من اوله الى اخره عباره عن تحليل وشرح لكلمه واحده اسمها توخي، لان التقديم كله تاخد بقى الحذف كله بقى. ولذلك وبعد ما انتهى من تعريف النص وتواضع تعريف النص بدا هذه الابواب وقال ايه انها هنا اسرار ودقائق لا يمكن العلم بها الا بعد تقديم يقدم له. الاسرار والدقائق التي لا يمكن العلم بها هي هذه الابواب التقديم والحث الاخر. التقديم اللي قدم لها هو المعنى الام الجامع لها وهو ايه ها؟ وهو ايه؟ وتوخي معاني. عظيم جدا. لأنا أصبحت هذا الكلام انتهى بي إلى شاطئ مشكل، وهو أن الذي قاله عبد القاهر هو الذي نسميه علم المعاني، وكلمة معاني النحو هي التي اشتق منها علم المعاني، والالف واللام في المعاني هي بدل المضاف في معاني النحو. يبقى علم المعاني اللي واحد علوم البلاغه الثلاثه نشا عند من انشاه تحت اسم اخر اللي هو دلائل الاعجاز. يبقى دلال الإعجاز اللي هو وجوه الإعجاز اللي هو دلائل النبوة، دلائل الإعجاز يعني دلائل النبوة. جحظ له كتاب اسمه دلائل النبوة، والجحظ كان عبد القاهر شديد الحفاوة بيه. يبقى إذن دلائل الإعجاز هو علم المعاني، وإذا علم المعاني علم أسسه من أسسه تحت مسمى دلائل. شفت المسائل ازاي؟ شفت المسائل ازاي؟ يبقى كأن علم المعاني ده هو علم دلائل الإعجاز، كأن علم المعاني هو علم دلائل الإعجاز، وهو علم النظر وتوابع النظر. ده أساس لابد أن يكون واضح لدينك، لأن نحن في المحاضرة القادمة سنبدأ قراءة في التقديم، وإحنا عارفين التقديم ده، وبهذا نستطيع أن نفهم التقديم زي إيه. عرفنا نسبه في الكتاب الذي هو فيه، عرفنا الرحم التي بينه وبين بقية المباحث في الكتاب الذي هو فيه، وعرفنا لماذا نشأ بحث التقديم، ولماذا كتب بحث التقديم، والغايات التي يتوخاها بحث التقديم، وعلاقة بحث التقديم بسياق الكتاب الذي ألف فيه. وهذا حسنا. تلاقي الاعجاب زي ما قلت لكم انا والكراسه والقلم يعني تحتاج المحاضره. نعم انا عارف من ايه؟ من المكتبه. عندي واحده عندي اي مال المكتبه. نعم لا افضل محمود شاكر لانه اساعد ان انا عاوزكم تكتبوا لي تلخيص تحقيق محمود شاكر دلال الاعجاب. قول لي جيب اصوات بلاغه كويس. اصوات بلاغه كويس ايضا لانه الكتاب الثاني يعني. لان انا لو كنت انتوا لو كنت لقيت وقت يعني لو كنت بس عندي شك في قدرتكم على الاستيعاب ها لو لان عندي شك في انكم شويه جهله ما لكمش قيمه ها فارغين شباب فارغ مضيع شباب فارغ مضيع قبلته هي مكتبه عيد الشباب مش محاضرات العلم. كنت بصيركم حاجه مهمه جدا ان اسرار البلاغه كتب عبد القاهر ليجيب عن لاي شيء يفضل كلام كلاما وكتب دلائل الاعجاز ليجيب عن السؤال الثاني باي شيء يفضل كلام الله كل كلام. انا قلت المساله ذات شقين الاول فضل سر فضل كلام على كلام والثاني سر فضل كلام الله على كل كلام. واللي أجاب عن السؤال الأول هو كتاب سؤال بلاغ واللي أجاب عن السؤال الثاني هو كتاب. ربنا ينفعكم بيكم وينير لكم الطريق لأنكم انتم جيل مسكين ضائع جيل اطفئت من حوله الشموع وعاش في فيه اطفئت من حوله الشموع فلازم تفتحوا عينيكم كويس جدا عشان تصلوا الى النور باعينكم تصلوا الى النور وتربوا انفسكم نفس عصام سودت عصامة تربوا انفسكم تكونوا رجال على ارضكم وارض ابائكم ما تكونوش عبيد للعبيد حتى لا تكونوا عبيدا للعبيد. يلا مع السلامة. مطبوع فين؟ نعم مطبوع فين؟ مطبوع مكتبة الفن في الفن.